بعض العمليات الفدائية ضد اليهود. بعض الفدائيين يلبسون حزاما ناسفا وهو مؤكد انه سيقتل، ولكن يتأكد انه سيقتل اكبر عدد ممكن من اليهود، فهذا يعتبر انتحار. نرجو ان يكون انتحار، نرجو ان يكون انتحار، وان كان في النفس منه شيء، لكن نرجو ان يكون انتحار كإقدام على القتال في الطائرة التي يرسلها عليهم او السيارة التي يكون فيها. فإن بعض الصحابة فعلوا معنى هذا، يعنون الصحابة أقدموا وشقوا صفوف الكفار وغادروا عن يمينهم وعن شمالهم، والغالب أن مثل هذا لا يجب. ومع ذلك فعله كثير من الصحابة رضي الله عنهم ورد هذا من مناقبهم. فالحاصل أن مثل هذا الإقدام يرجى أن لا يكون من الانتحار، إذا فعله لله وفي سبيل الله يقتل وجه الله سبحانه وتعالى. أما يكون يقتل نفسه عمدا بالرمي نفسه أو بالرمي نفسه أو شيء، هذا لا يجب.